كنا محدثة البدعة كنا بدعات ضلالة وكل نظر لأدب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يكفي. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ، هل لازال هتنزلوا الإنجليزي بعد المحاضرة ولا خلاص انتهت؟ شغال؟ بعد ما نخلص ولا حد معايا شغال معاهم؟ ها؟ انتوا قسمتوا نفسكم شوية هنا وشوية هناك؟ ها؟ بقصدش أغلبية، لو واحد هشرح برضه. هو المحاضرات هناك على ثلاث فرق. على اربع فرق. ثلاث اقسام. طب بس هو المفروض ان الجدول يوضع على حسب ظروف الجدول. طيب، على كل حال احنا اليوم ان شاء الله نتكلم عن تعارض الجرح والتعديل. تعارض الجرح والتعديل، موضوع التعارض معناه تنوع طبعا في الأقوال بحيث تتعارض، وانت عارف في شروط للتعارض. متى يتحقق التعارض؟ إذا توفرت هذه الشروط. ما هذه الشروط؟ أن يكون دليل كل قول مقبولا، يعني لو تعارض قول صحيح مع قول ضعيف هذا لا يسمى تعارض. لا بد من أن يكون أنت هتهتم بالكتابة ولا بالفهم؟ طيب اسمعني بقى وسيب الآلة. والسلام عليكم الله يكرم. لو عندك حديثان، أحدهما مقبول والآخر مردود، ومتن هذا يتعارض مع متن ذاك، هذا ينفي وذاك يثبت، هل أقول إن هناك تعارضا؟ لا. ليه؟ لماذا؟ لأنه لا تعارض بين مقبول ومردود، لا تعارض بين مقبول ومردود. الآن عندنا راوي جاءت ودع شغل عملي، بقول لك عشان تبقى واخد بالك، بنيجي في الشفة وبنسأل دون تطبيق، ما بتبقاش عارف. يعني تعارض هذا لابد من أن يتحقق التعارض حتى تقول إن في تعارض. قلنا أول شرط دليل كل قول لابد أن يكون مقبولا. طب إذا كان واحد مقبول واحد مردود، لا تعارض. من شروط التعارض أيضا اتحاد الزمان واتحاد المكان. كيف؟ أنا عندي راوي ثقة وحديثه صحيح، لكنه اختلط في آخر عمره، اختلط فسد عقله. الاختلاط هو ايه؟ هو فساد العقل. هل الراوي الذي اختلط هذا قبل الاختلاط كان ثقة ولا كان ضعيفا؟ كان ثقة، او على الاقل مقبول. لما طرأ عليه الاختلاط ماذا حدث؟ أصبح مردودا، أصبح هذا الراوي مردود. هل تروي عنه أثناء الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ لا. رواياته قبل الاختلاط صحيحة ومقبولة إذا كان ثقة، أو حسنة إذا كان خفيف الضبط، لأن الراوي الضعيف ما تقولش اختلط، هو ضعيف أصلا. الاختلاط سيزيده ضعفا، لكن أنا أقول الآن الراوي المختلط في الأصل راو تقبل روايته. طيب لما يجي واحد يقول عن هذا الراوي الذي اختلط قبل الاختلاط قال عنه ثقة، وراوي آخر جه قال ضعيف، هل ده تعارض الآن؟ لا، هو الأصل أن يقول ثقة فيما يرويه قبل الاختلاط، ضعيف فيما يرويه بعد الاختلاط. أن مش فساد العقل يخل بالضبط. إذن إذا فسد العقل واختل الضبط رد هذا الرجل أنه فقد شرط الضبط. فلما يجي واحد يقول لك أن راوي اختلط ثق، وآخر يقول ضعيف، السؤال هل بينهما تعارض؟ بين هذين القولين تعارض؟ لماذا؟ لأن الزمان لم يتحد. الزمان، ما انتوش معاي، الزمان لم يتحد. واضح ان احنا هنغير القاعة بعد كده تبقى اوسع شوي. السلام عليكم. الله يبارك. ها؟ تاني. ما انت مش معانا بقى. اما تقول لي تعارض يبقى لابد من ان تتوافر شروط التعارض. عايز حتى نذكر حكم التعارض. ما جيلك في الامتحان او واحد بيسألك ما حكم الراوي إذا تعارض فيه الجرح والتعديل؟ أخذ بالك، أول خطوة لا بد من أن تتثبت منها أولا أن يكون التعارض حقيقيا. أنت فاهم الكلام؟ أنا أرجو ما ناخدش الكلام كده سريع وبس. لا، ده المفروض ان انت هتاخده عمل وهتطبقه عمل. الان انت تترجم لراوي، وجدت في اقوال علماء الجرح والتعديل في اختلاف، هناك من وثقه وهناك من جرحه، هل بعد قراءتك لهذه الاقوال تقول مباشرة هذا تعارض؟ لا. متى تقول إن هناك تعارضا؟ لابد أولا من أن تتحقق من التعارض، من ثبوته، هل ثبت ولا لا. زي ما درست مختلف الحديث ولا ما درستهش؟ طيب يا سيد، من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. طيب، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عمر عن حفصة، يدخل بيتا من بيوت أزواجه في وقت الضحى، هل عندكم من طعام؟ فإذا قالوا لا قال إني صائم. طب أين النية؟ أين من لم يبيت النية قبل الفجر؟ من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. هل بينهما تعارض؟ تعارض ظاهر. ماشي، يوهم الظاهر التعارض. طيب كيف ترفعه؟ يلا، كيف ترفعه؟ أولا ليس هناك تعارض حقيقة في السنة النبوية، لا يتعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب يا أخي، قال من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، وبعدين يدخل في وقت الضحى، هل عندكم من طعام؟ فإذا قالوا لا قال إني صائم، كيف ترفع هذا التعارض الظاهري؟ هو ظاهري لأنه بيظهر لمن يقرأ دون جمع الروايات ودون فهم هذه الروايات بالضوابط التي وضحها العلماء، لا بد من فهم النص في ضوء المقاصد، مقاصد الشريعة، لا بد من فهم النص في ضوء القرآن الكريم، لا بد من فهم النص في ضوء الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وفي ضوء وجود ترجيح المتعددة، في ضوء سبب ورود الحديث، في ضوء اللغة، في ضوء علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث. الآن الحديثان مقبولان، من لم يبيت النية، أيوة في ليه الله يكرمك، من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، هذا حديث صحيح. طيب، وأيضا حديث إني صائم، أيضا حديث صحيح. طب هذا الحديث هذا يثبت شيئا ينفيه الآخر، يثبت أن الذي لا ينوي قبل الفجر لا صيام له، لا صيام صحيح أو لا صيام مقبول. طب يدخل بيته في وقت الضحى فيسأل هل عندكم من طعام، فإذا قالوا لا قال إني صائم ويصوم ولم يبيت النية قبل الفجر، يبقى هنا صحيح هنا غير صحيح. الصيام إذا نواه صاحبه قبل الفجر صحيح، طب وإذا نواه بعد الفجر باطل غير صحيح. طب الرسول صلى الله عليه وسلم نوى في وقت الضحى قال إني صائم، مش ده تعارض؟ تعارض ولا مش تعارض؟ تعارض. مش تعارض ليه؟ اسمع يا سيدي، راوي الحديث نفسه رفع هذا التعارض، قال إني صائم، قال كان ذلك في النافلة اللي هو نهو في وقت الضحى، كان ذلك في النافلة، يبقى ما اتحدش المكان ولا الزمان، اهو لم يتحد المكان والزمان. فاحنا عندنا شروط للتعارض، اذا توافرت، اذا توافرت تحقق التعارض. طب اذا لم تتوافر فلا تعارض، فلا تعارض. طب وتعمل ايه؟ هنشوف بقى، في حاجه اسمها الترجيح، او في حاجه اسمها الجمع، او في حاجه اسمها النسخ، وده هنتكلم فيه الان. يبقى النقطه الاولى لابد من ان تتثبت منها، وهي هل تحقق وتاكد وثبت التعارض او لا. متى يثبت؟ اذا كان كل قول قائم، اذا كان كل قول قائما على دليل مقبول. طب افترض القول اللي جاي لي في أنه ضعيف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يثبت، أو في سنده، أو لم تثبت نسبته إلى قائله، خد بالك كلام مهم ودقيق جدا لازم تعرفه، عشان تقول فيه تعارض يبقى لابد من شروط، والشروط دي إذا توافرت تحقق التعارض، إذا اختل شرط منها فلا تعارض. طيب ايه هي الشروط؟ قلنا ان يكون كل قول قائما على دليل مقبول، قائم على دليل ايه؟ مقبول. طيب الشرط الثاني ان يثبت احدهما ما ينفيه الاخر، او ينفي احدهما ما يثبته الاخر، مش ده تعارض؟ آه. واتحاد الزمان والمكان. واتحاد الزمان دي شروط للتعارض. زي ما قلت لك إذا لم يتحد الزمان عندنا راوي اختلط، قبل الاختلاط حديثه صحيح، طب وبعد الاختلاط حديثه ضعيف مردود، يبقى هتسمي ده تعارض؟ لا، لا يسمى تعارض. تقول انت هتجمع بين هنا لم يتحد الزمان، ستقول قبل الاختلاط صحيح او ثقة وبعد الاختلاط ضعيف، ويبقى لا تعارض اطلاق. انتوا فاهمين ولا لا؟ اه ما يثبته الاخر ينفي احدهما ما يثبته الاخر. قد يكون في الظاهر في الحديث اذا وردناه ينفي الاخر. انت بتثبت لي الوقت ان انت مش فاهم. مجموع الشروط كلها لازم تكون موجوده، لازم تكون معاك الشروط كلها كامله حتى يتحقق التعارض. كل قول لا بد ان يثبت بدليل، هذا الدليل لا بد ان يكون مقبولا. اذا كان القول الاولاني دليله مقبول والقول الثاني دليله مردود يبقى لا تعارض، ستاخذ بالمقبول وتترك المردود، مش كده ولا ايه؟ ولا تسمي ذلك تعارضا. والامثله كثيره عندنا امثله. طيب اذا معناها لما يجي يقول لك قال ابو داود ثق، تعمل ايه؟ لازم تتحقق من ان ابو داود قال هذا القول، لازم يكون عندك سند لابو داود تصح نسبته. قال البخاري، يبقى لابد يكون عندك دليل. طيب عندك الدليل، والدليل مقبول، والدليل مقبول هنا، وده بيقول ثقة وده بيقول ضعيف، عكس بعض. طيب وده ما فيش عندنا لا اختلاط يعني اتحد الزمان، وما عندناش اختلاف مكان، يقول لك حديثه عن الشاميين صحيح، حديثه عن البصريين ضعيف، يبقى كان في البصرة ضعيف وكان في الشام مثلا صحيح، يبقى عشان تقول فيه تعارض لابد من اتحاد الزمان والمكان. يعني هو في الشاميين، واحد يقول ده هو في الشاميين ثقة، واحد تاني يقول هو في الشاميين ايه؟ ضعيف. وواحد يقول الدليل هنا مقبول والدليل هنا مقبول. فإذا اتحد الزمان واتحد المكان وأثبت أحدهما ما نفاه الآخر، وكان كل دليل قائما على، وكان كل قول قائما على، كل قول كان كل قول قائما على دليل مقبول، إذا توافرت هذه الشروط نقول إن هنا تعارض. طب إذا لم تتوافر فلا تعارض، فلا تعارض. يبقى الخطوة الأولانية عشان نتكلم عن التعارض لابد من إثبات أن التعارض حقيقي وليس وهمي. طيب ده كيف يتم؟ كيف يتم ذلك؟ يتم بالتثبت من صحة القول، من صحة القول، صحة القولين. عندك قول، ما هو إذا عارض قول فقد عارضه قول آخر. تفضلي. حديث؟ لا، احنا شعبة الحديث فقط. حد هنا مش حديث؟ طيب كلكم حديث؟ متأكدين؟ ممكن واحد ناسي. او عقيدة وقاعد او دعوة وما لناش دعوة. طيب انت الان عارض، ده من افعال ايه؟ محدش بيرد. من افعال المشاركة. يعني ايه مشاركة؟ مفاعلة. يعني ايه مفاعلة؟ يعني تستلزم طرفين، مش كده ولا ايه؟ طيب المهاجر، من هاجر ما نهى الله عنه، من افعال المشاركة، هاجر، الفعل هاجر. طب كيف؟ فين الطرف الثاني؟ انتوا طبعا بعد الظهر ما بتفكروش. هاجر، ما هو هاجر المكان صح؟ المكان ده طرف؟ ها المكان ده طرف؟ هو موجود في المكان يا راجل. واسأل القرية صح؟ هتسأل بيوتها؟ بس ده رجعها منفك خالص، ده هذا في واد وذاك في واد. الوقت المهاجر الفعل هاجر من افعال مشاركة. البعض يقول لك هذا ليس على بابه. السلام ورحمة الله وبركاته. من انت؟ ها؟ في الحديث. طب تفضل. وانت هات كرسي بقى. معلش معلش. في الحديث ايضا. خلاص هم يحلوا محلكم هناك وانتوا تحلوا محلهم هناك، ما فيش مشكلة، اصلا ما عندناش مكان. ويكفي هذا. الان ما اقول هاجر على وزن فاعل من افعال المشاركة، لكن هل تستلزم طرفين؟ قالوا اذا استلزم الطرفين زي ضربة زي قاتلة، واخد ضربة، عارف المضاربة؟ مضاربة في المال. يبقى فيه اتنين. قاتلة، شاركة، كل دي تقتضي طرفين. لكن انت ما تتكلمش اللي اذا كنت متأكد. انا بقول لك اهو. لان كلامك المرء مخبوء تحت لسانه، فاذا تكلم ايه عرف. الان المهاجر قالوا ليس على بابه. ليس على ايه؟ يعني ايه ليس على بابه؟ تعال اقعد يا عم ولا يهمك، ولو عايز تقعد جنبي نو تعال. والله مش اي مشكلة. لما اقول لك ليس على بابه، لان مفيش طرفين، وطرف واحد. لكن الناس قالوا بقى لا في طرفين. ايه رأيك بس عن طريق المجاز؟ يا بني ماذا فعلت؟ طب مش تستاذن؟ تعال هنا، تعال تعال. تعال هنا. وقفل لي الباب. اما اقول هاجر قالوا ليس على بابي، ان ما فيش طرفين. والاصل في افعال المشاركة ان يكون هناك ايه؟ طرفان. وطالما انه لا يوجد طرفان فيبقى ليس على بابي. خلاص. ده رأي تاني قال لك لا في طرف تاني. من هجر شيئا فقد هجره ذلك الشيء. من هجر المعصية فقد هجرته المعصية. ايه رأيك المعنى ده حلو عندك ولا لا؟ هجرته المعصية. اللي ترك المعصية يبقى المعصية تركته ايضا. ايه رأيك في الكلام؟ قال لك ده مجازا. ده ايه؟ كأننا جعلنا المعصية طرفا. وزي ما صاحبنا قال لك كأننا جعلنا المكان ايضا طرف. وهذا على سبيل التعبير المجازي وليس على سبيل التعبير الحقيقي. طيب الان اللي جابنا في الحكاية قول المعارض او المعارض اذا عارض فقد عورض، مش كده؟ تمام. لا بد من ان تتثبت من صحة القول المعارض. اللي احنا قلناه الشرط الاولان ان يكون كل قول قائما على دليل صحيح او مقبول. طيب افترض احدهما صحيح والاخر مردود، يبقى لا تعارض اطلاقا. لا تعارض اطلاقا. هل الكلام ده بيحدث؟ بيحدث. من اسباب عدم ثبوت القول في الجرح والتعديل ان يكون صادرا بردك، ان يكون صادرا ممن لا يقبل قوله في الجرح والتعديل. خليه صادر من عالم ليس من علماء الجرح والتعديل. واخد بالك هتعمل ايه؟ هتقول فيه تعارض. انت عندك مثلا يحيى بن معين ويقابله مثلا هتقول لي الامام الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي، وليس ابو محمد وليس من علماء الجرح والتعديل مثلا، هتعمل ايه؟ هتقول فيه تعارض؟ لا مفيش تعارض. لا بد ان يكون العالمان من اهل التخصص، من اهل الاختصاص، من علماء الجرح والتعديل. لو واحد كده واحد لا تعارض. طيب زي الازدي، قالوا برضك الازدي ده ليس من علماء الجرح والتعديل. ايه رايك؟ وعاوزك تكتب له ترجمه. ابو الفتح الازدي. ابو الفتح الازدي. اللي كانوا يقولوا إذا حكي إذا حكى هذا العالم حكاية عن غيره من الشيوخ في الجرح والتعديل هل يقبل قوله؟ قالوا لا يقبل. طيب هتعتمدوا ليه؟ فلا بد من أن يكون القول قائما على دليل صحيح، ولا بد من أن يكون القائل من علماء التخصص. الكلام ده واضح؟ لا بد أن يكون القول قائم على دليل ودليل صحيح، ولا بد أن يكون القائل منين؟ من علماء، من علماء الجرح والتعديل. نعم، احنا بنقول حتى يثبت، حتى يثبت التعارض. ما هو انت قبل ما تقول حكم التعارض لازم تثبت التعارض الاول. طب اذا لم يثبت التعارض يبقى الحكم ليس في مكانه. الحكم ليس في ايه؟ في مكان. انا اقول لك اهو، انت قلنا كم شرط؟ شروط التعارض انا قلت اربع شروط، تعرف تقولهم؟ قول. اتحاد الزمان والمكان. ان يكون كله دليل. اتحاد الزمان ده واتحاد المكان كده شرطين. كده شرطين؟ نعم. ان يكون كله دليل مقبولا. ان يثبت القولين. أن يثبت قول ما ينفيه الآخر أو ما ينفيه الآخر أو ينفي قول ما يثبته الآخر. ما هو ده معنى التعارض. طيب أنت بقى عشان تتثبت من التعارض، من بقول لك أنت لو أن العالم اللي جالك ده ليس من علماء الجرح والتعديل هتعتمده؟ طيب إذن هذا القول مردود، ده من ناحية المات. من ناحية السند، إذا كان السند لهذا القائل غير صحيح هتعتمده؟ لا. طيب نعم. دكتور عبد المحسن، مين اللي قال لك؟ دكتور مصطفى أبو الخير، والله براحتك. المهم الحاجة عندك في الدرج بتاعك. لا لا انا قايل محمد وانا كنت جاية معاك بعد شوية يعني، فبراحتك انت اللي انت شايف. خلاص انتظرني بس نص ساعة كده. طيب حاضر احاول كده. ماشي هاجي. ماشي ماشي ماشي ماشي يا دكتور. ماشي، مع السلامة. مع السلامة. الخطوة الأولى احنا بنقول لابد من إثبات التعارض. عاوز تقول ايه؟ الأقوال العلماء اللي هم في الرواة ما تبقاش مذكورة بالسند. حلو، سؤال جميل. أنت دلوقتي اللي قال الكلام ده مين؟ لما يجي في تهذيب الكمال بنى المزي كتابه وتهذيب العدل تثبت من أسانيد أقوال الجرح والتعديل التي ينقلها فيه كما في مقدمة. مش كلهم ما بيجيبوش السند، هناك من يأتي بالسند وهناك من لا يأتي، واخد بالك؟ وموضوع السند ده موضوع أساسي جدا وضروري جدا، واخد بالك؟ ومهم جدا. لا انت لو شفت السؤالات الدارقطني لأبي داود دي فيها أسانيد. دي فيها أسانيد. فالأصل، الأصل أن يكون كل قول له سند، له سند. افترض أن احنا ملقنا السند لكن العالم زي ابن حجر أو زي الذهبي، واخد بالك؟ هو كفاك، هو طالما قال يبقى لم يقل إلا بدليل، إلا بسند، واخد بالك؟ أن يكون من نقل القول المعارض قد أخطأ في نقله لتلك العبارة في حق ذلك الراوي، هذا ممكن. أسماء متشابهة، أنتوا عارفين المتفق والمفترق؟ طب عاوزين عارفين المؤتلف والمختلف؟ طب إيه الفرق بينهم؟ متفق ومفترق لما أقول محمد بن عبد الله الأنصار عند عشرة اسمهم محمد بن عبد الله الأنصار، إيه رأيك؟ اتفقوا في الاسم واسم الاب وحتى في النسبة، ولكن تعال شوف تلاقي واحد منهم ثقة واحد منهم ضعيف. طب هتعتمد انه هنا بقى لابد بيحدث لبس، بيحدث خطأ إن لم تكن عالما بهذه العلوم. ده عملوها علوم، علم مختلف الحديث، هذا علم مختلف الحديث. خد بالك، علم المؤتلف والمختلف، علم المؤتلف، المؤتلف والمختلف. لما تقول لعقيل وعقيل، ممكن ممكن تعتبر عقيل ده عقيل وتدي له الرتبه بتاعته، والعكس بالعكس، البراء والبراء. ايه رايك؟ ابو الجوزاء وابو الحوراء، واخد بالك؟ فهنا ماذا تفعل؟ لابد من تحديد الراوي. انا قلت لك الكلام ده مهم جدا، تحديد الراوي تحديدا دقيقا، والا دخل اللبس ولم يصدق الحكم. لابد اولا من ان، ودي الخطوه الاولى اللي احنا بنتكلم عنها، لابد من ان تتثبت من صحه القول المعارض. واحد قال ثقه وواحد قال ضعيف، لازم تتثبت من ان هناك تعارض حقيقه. والتثبت هذا لابد من ان تعرف ان كل قول من القولين قائم على سند صحيح، ولا بد من ان تعرف ان احدهم واحد قال ثقه واحد قال ضعيف، يبقى هذا تعارض. يعني ما مقابل ثقه؟ ايوه حاضر. اه ايوه جاء هاجي على طول خمس دقايق. معلش، المهم عشان ننتهي، لابد من التعارض، تتثبت الاول من ان في تعارض، والتعارض ده بتوافر، بتوافر هذه الشروط. الشرط الاولاني اللي احنا قلناه، ان يكون كل قول قائما على دليل صحيح. الشرط الثاني، ان يحدث التعارض، والتعارض لا يحدث الا بايه؟ بشيء وضده، اثبات ونفي، او شيء وعكسه. الامر الثاني اتحاد الزمان واتحاد المكان. لا بد من ان تتحقق من توافر هذه الشروط حتى تقول ان هناك تعارض. هنكتفي بهذا. وفي امثله، دي شروط اسمها شروط التعارض. اذا توافرت، اذا توافرت قلنا بالتعارض، واذا قلنا بالتعارض قلنا بحكم التعارض. وده اللي هنكمله ان شاء الله في المره اللي جايه ان شاء الله. عندنا الجماعة المبعوثين للأزهر عندهم امتحان وطلب التكفير. نايف السلام ورحمة الله. يلا بينا، يلا.